النبر في تلاوة القرآن نلاحظها على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم. نرى على الشاشة النبر. النبر لغة الهمز وشدة الصياح، وفي علم الأصوات هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما جاوره من الحروف. النبر في تلاوة القرآن الكريم، يكون النبر في تلاوة القرآن الكريم على ما يلي: أولا الوقف على الحرف المشدد، والأمثلة كما نراها أمامنا على الشاشة: الحي، فلا نقف عليها خفيفة بل نقول الحي، وكذلك وبث نقف عليها بالضغط على الثاء، وكذلك كلمة مستقر كذلك لا بد من الضغط على حرف الراء. هذه هي الحالة الأولى من حالات النبر في تلاوة القرآن الكريم مع ما يستثنى منها. الحالة الثانية أو الأمر الثاني الذي لمسناه مما تلقيناه من شيوخنا، أنهم عندما ننطق أمامهم واوا مشددة أو ياء مشددة، سواء كان قبل الواو أو الياء حركة من جنسها يعني ضم قبل الواو وكسر قبل الياء، أو كانت فتحة يعني كان حرفا لينية، إن لم نضغط ينبهوننا. يعني مثلا أولو القوة، إيش الآية الكريمة؟ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لو نقف عليها أولي القوة، لو قلنا أولي القوة، المشايخ على طول يقولون بين التشديد، أولي القوة قوة، بين التشديد، لا يقولون إيتي بالنبر، لأن كما قلت هذا مصطلح حادث، لكنهم ينتبهون أن واحد. قوة هنا الواو مطها القارئ، والمط مد، وهذه الواو لا تمد لأن التشديد والمد لا يجتمعان، إن كانت الواو مشددة فلا مد، وإن كانت الواو ممدودة فلا إدغام. فلما نقول القوة هكذا ممطوطة على طول المشايخ يقولون شدد الواو، أظهر التشديد. انتبهنا كيف؟ هذا قعدناه نحن بعبارة عصرية فقلنا هو الحالة الثانية من الحالات التي وجدناها في تلاوة القرآن الكريم من النبر. نلاحظ ذلك على الشاشة في اللوحة التعليمية التالية اللي بعدها يا دكتور لو سمحت. إذن نرى على الشاشة هذا الاستثناء الذي تكلمنا عنه منذ قليل. ممكن نعود اللوحة لو سمحت، أصبر شوي. أيوة. ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد: أولا الوقف على النون والميم المشددتين نحو ولكن جان في اليم، كذلك يستثنى الوقف من ذلك الوقف على حرف القلقلة المشدد نحو وتب ونحو الحق. فهذا بالنسبة للماضي. الآن نرى الذي تكلمنا عليه الآن، وهو الحالة الثانية من حالات النبر في تلاوة القرآن عند نطق الواو والياء المشددتين نحو كما نرى على الشاشة القوة، قوامين، شرقية، سيارة، حييتم. عند نطق هذه الأمثلة لا بد من بيان التشديد كما أسلفت، ولا نمط حروف الواو والياء. كذلك عندنا أمر ثالث لاحظناه فيما تلقيناه من شيوخنا عند تلاوة القرآن الكريم، وهو عندما ينتقل القارئ من حرف مد إلى حرف مشدد. أرجو أن تعود الكاميرا إلي الأخ المخرج. عند الانتقال من حرف مد إلى حرف مشدد، يعني مثلا خذوا في الفاتحة قوله تعالى ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضال. لاحظتم عند الانتقال من الألف إلى اللام ننتقل بقوة، لما؟ لبيان التصادم الذي يؤدي إلى خروج اللام الساكنة، وهي اللام الأولى من اللام المشددة. أما إذا قلنا ولا الضالين وكأن اللام الساكنة ظلمت ولم تأتي صفاتها كاملة لأنها لم تظهر بالقرع، سبق أن قلنا عند حدوث الحروف أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم أو بالقرع بين طرفي عضو النطق، فإذا هنا أيضا لابد من الضغط. نقول الحاقة، حاق، هل لاحظتم هذا الضغط؟ أما إذا قلنا الحاقة ما الحاقة، القاف الساكنة ما خرجت كما ينبغي. هذه هي الحالة الثالثة من حالات النبر، نلاحظها على اللوحة التعليمية التالية التي تبين ذلك. إذن نرى على الشاشة النبر في تلاوة القرآن الكريم الحالة الثالثة عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد، وذلك في نحو قوله تعالى دابة، أيضا الحاقة. المثال الثالث والأخير هو في الفاتحة ولا الضالين، أيضا هنا لابد من هذا الضبط. عندنا أيضا من حالات النبر عندما نقف على مد متصل، يعني حرف مد وبعده همزة، عندما نقف عليه الهمزة يا إخواننا تخرج بتصادم طرفي الحلقوم عند مخرجها أقصى الحلق. يعني لما نقول مثلا نريد أن نقف على قوله تعالى من السماء، لما نقف نقول من السماء، رأيتم من السماء، لا بد من هذا الضغط. لكن لو قلنا من السماء ما كأنه خرجت همزة، الصوت يعني تخامد وتلاشى ولم تظهر الهمزة، فلا بد من تلك الضغطة، والمشايخ ينبهون عليها، سواء كان حرف المد ألفا كالمثال الذي ذكرته أو واوا كمثلا من سوء سوء. هل لاحظتم كيف عندما أردت أن أنطق الهمزة ضغطت قليلا؟ هذه الحالة الرابعة من حالات النبر التي لاحظناها في تلاوة القرآن الكريم، نراها أمامنا على الشاشة على اللوحة التعليمية التي تبين ذلك. النبر في تلاوة القرآن الكريم الحالة الرابعة عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين نحو السماء سوء وجيء شيء، لاحظتم هذا حرف لين الياء، السوء هذا أيضا واو لينية وليست واوا مدية. بقي عندنا حالة أخيرة من حالات النبر التي لاحظناها مما تلقيناه من شيوخنا، وهو عندما يقرأ القارئ كلمة فعلا مثلا في آخره ألف تثنية، ألف تثنية تدل على المثنى، ولكن هذه الألف تسقط في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين. في سورة يوسف عن يوسف وامرأة العزيز واستبقا الباب، واستبقا الباب، لما نصل ألف استبقا تسقط للتخلص من التقاء الساكنين، فيصير النطق واستبقا الباب واستبقا الباب. إن لم نضغط قد يظن السامع واستبقا الباب أن الذي استبق هو شخص واحد، فلذا ولا نستطيع أن نثبت الألف. يعني نسمع من بعض المثقفين عندما يتكلمون يقولون مثلا واستبقا الباب، لا يصح هذا، لابد من سقوط الألف هنا للتخلص من التقاء الساكنين. وهذا عندما أقول لا يصح لست أعني في القرآن وحده بل في اللغة العربية أيضا. لذلك علماؤنا عندما كنا نقرأ عليهم ينبهوننا على الضغط على الحرف الذي قبل الألف الساقطة، يعني هكذا واستبق الباب قلباب، هل لاحظتم هذه الضغطة؟ واستبق الباب وقدت، فهذه الضغطة تشعر السامع أن هناك ألفا قد سقطت. كذلك في كلام سليمان وداود وقال الحمد لله الذي فضلنا، لما نصل وقال الحمد لله الذي، في قصة آدم عن آدم وحواء ذاقا الشجرة، فأيضا نقول ذاق الشجرة، لولا هذه الضغطة لتوهم السامع أن الذي ذاق الشجرة هو آدم وذاق الشجرة، انتبهنا. هذا الأمر سببه اللبس، أما إن رفع اللبس كقوله تعالى دعوا الله ربهما، دعوا الله ربهما، دعوا مثنى، ولكن لو وصلنا نقول دعوا الله ربهما، هل التبست بالمفرد؟ لم تلتبس، لأن المفرد دعا، دعا الله ربه، دعا الله. أما لما نقول دعوا، الواو هنا بينت بأن هناك مثنى في الكلام، دعوا الله ربهما. لذلك في دعوا الله ربهما لا داعي للنبر، لا وظيفة له، لا داعي أن نقول دعوا الله، ما في داعي، ننطقها عادي دعوا الله ربهما. نلاحظ ذلك وهي الحالة الخامسة والأخيرة مما وجدناه فيما تلقيناه عن شيوخنا من النبر في درسنا اليوم النبر في تلاوة القرآن الكريم. والحالة الخامسة عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين، متى؟ إذا التبس بالمفرد. لاحظوا هذا القيد، وذلك في واستبق الباب وقال الحمد لله ذاق الشجرة، بخلاف دعوى الله ربهما، فلا داعي للنبر في هذا المثال الأخير. لعلي أطلت عليكم قليلا سامحوني، لكنني لم أستطع أن أجزئ البحث إلى حلقتين لأنه كما ترون مترابط، وكما قلت لكم هذا من البحوث التكميلية في التلاوة، يعني مشايخون ينبهون عليه دائما، وهو من البحوث التكميلية التي تعطي القراءة رونقا وجمالا. وأما عامة الناس إذا فوتوا هذا البحث فلا شيء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور أيمن، جزاكم الله كل خير على هذه الإفادة.